وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. هذه الجزية هل هي أصل أو فرع؟ الأصل في ذلك كله الإسلام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا وصف الأمير بتقوى الله وقال: إذا جئت قوما فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، أجبوك الزكاة، أجبوك كذا إلى آخر، وإن أبوا فافرض عليهم الجزية، فإن دفعوها فكف عنهم وخلي سبيله، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. إذن الأصل هو الإسلام، والجزية حل مؤقت، لأنهم إذا دفعوها عن يد وهم صاغرون فيدفعهم هذا الصغار إلى أن يتخلصوا منه فيدخلون في الإسلام، والجزية فيها كف أيديهم عن المسلمين. إذن العلة في الجزية هي عدم الايه؟ الإسلام. فإذا أسلم يبقى انتفت العلة ولا باقية؟ انتفت العلة، والحكم يدور مع ايش؟ مع علته وجودا وعدما. من لم يسلم يدفع الجزية، فإذا أسلم رفعت الجزية عنه. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز أن يرفع الجزية عمن أسلم من أهل الكتاب. متى؟ من حين أسلم، لا تكون لها رد فعل رجعي. إنسان أخذنا منه الجزية 10 سنوات وأسلم، هل نرد له الجزية عن 10 سنوات السابقة؟ يقولون النظم ليس لها إيش مفعول رجعي، إنما للمستقبل. والبحث عند الفقهاء في جزئية بسيطة، الجزية تؤخذ عند رأس العام في نهاية السنة، أسلم في نص السنة، لما يجي نهاية السنة اللي هي وقت دفع الجزية ناخذ منه نصف الجزية عن نصف السنة قبل أن يسلم، ولا نقول الجزية حق السنة كلها تركنا لك هي؟ يرى البعض بأنه منذ أن أسلم سقطت عنه الجزية، قبل أن يسلم هو مطالب بها ولا لا؟ مطالب بها. فيقولون ما مضى من السنة يدفع حصته من الجزية، أسلم في نص السنة يدفع نص إيش؟ الجزية، أسلم في 3/4 السنة يدفع 3/4 الجزية، أسلم في أول شهر من السنة خلاص تسقط عنه الجزية هذه السنة وما بعدها. فهمنا هذه يا جماعة ولا ايش؟ في ناحية بعد ما ترجعون للبيت يمكن تخطر على بالكم، الآن ما هي جاية على بالكم، وهي في قضية الرق والمملوك. ما هو سبب الرق؟ تقدم لنا انه لا زكاة في ايش؟ على المسلم في عبده ولا فرسه، وقلنا اصل العبد اصل العبودية اصل الرق هو ايش؟ ايش قلت يا جماعة نسينا؟ سبي الكافر من ميدان القتال وهو يقاتل المسلمين، كافر يقاتل المسلمين واخذ اسيرا صار ايش؟ مملوك. يبقى اصل الرق الكفر، بعد ان استرق الكافر وصار في يد سيده وبعد شهر او سنة قد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، صمت رمضان، لبيك اللهم لبيك، واصبح مسلم ملتزم بالاركان الخمسة. فاهمين معي يا جماعة ولا؟ هل هذا الاسلام يخرجه عن الرق بزوال الكفر عنه؟ ونقول ان الحكم يدور مع العلة، لان سبب استرقاقه كان ايش؟ الكفر. والان ايش؟ اسلم. هل يصير حرا باسلامه؟ ها؟ طيب لا. ليش؟ ها؟ عشان ايش؟ وليكن يا اخي، واذا كان يسلم من اجل يصير حر ونعم الحال. عبد الله بن عمر كان عنده العبيد، اذا شاف واحد منهم يصلي قال انت حر لوجه الله، هو مسلم وصلي، قال لي تعال بضحكوا عليك، انهم يخدعونك، يراعون وقت ان تنظر اليهم او وقت مجيئك فيقومون للصلاة لتراهم وتعتقهم. قال من خدعنا بالله خدعنا له. بيخدعون بمن؟ بالله. اهلا وسهلا، ما فيش مانع. وش فيه لما يسلم عشان يتحرك؟ ها اخذلكم هي لبكرة. ها نعم سمعت من مين؟ سمعت من مين؟ جارك هذا. ها شو قلت؟ سمعتم الجواب؟ جاءت حالا. يقول الفقهاء في هذا، هذا مما يرد اعتراضا على المسلمين، تقولون انكم استرققتم العبيد من انهم كفار وقاتلوكم، طيب لما اسلموا زيكم ليش تخلوهم ارقاء؟ ليش ما يكونوا احرار بالاسلام؟ وتقول العلة، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته ما لم تكن هناك علة اخرى تقابلها. وهنا في هذا الشخص اولا وقبل كل شيء، الاسلام يجعل للرقيق الكافر في يد المسلم حق الارفاق، كما جاء في قوله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، اي على الجوع وقلة وجود الطعام، مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير هذا مسلم في ايدي المسلمين ولا كافر في ايدي المسلمين؟ كافر في ايدي المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يمر بأسير من بدر لسه ما وصل المدينة في الطريق، فيقول لمن هم في يده استوصوا به خيرا، فيقول الأسير والله لكانوا يجتزئون بالتمر ويؤثرونني بالخبز حتى صرت أستحي من حسن معاملتهم لي. هذا هو الإسلام وإن كان كافر. فإذا ما أسلم أصبح له حق إبل وبقر وغنم ونقود وأمتعة وأطعمة وعبيد أو أسرى. قسمت هذه الغنائم، اللي أخذ فلوس واللي أخذ ثياب واللي أخذ رقيق، كل واحد أخذ حصته ولا لا؟ أخذ حصته. فهذا الرقيق جعل من حصة هذا الشخص عوضا عما اخذ الاخرون من نقد وثياب وطعام. اذا اصبح لمن هو في يده حق الملك عليه. فحق الملك سابق ولا اعلان اسلامه السابق؟ حق الملك. وهل الحق اللاحق ينتزع الحق السابق؟ لا. اذا الحق السابق باق على ما هو عليه ولا نفوته عليه، ويبقى في ملكه، لكن اصبح له بعد حق الاسر حق الاخوة في الاسلام. يبقى هذه ما هي مثل الجزية، لان اهل الجزية احرار وليسوا عبيد، لانهم صولحوا على ان يدفعوا الجزية. فهل هم مملوكون للإسلام للمسلمين ولا أحرار؟ أحرار. إذن الجزية مقابل الإسلام، أسلم ترتفع الجزية، بخلاف الإيش؟ المملوك. الملك مقابل سهم الغنيمة، وهذا ملك مستقر عليه، لا يخرج من ملكه الا بعتق يتبرع به او ببيع او مكاتبة او اي طريق اخر. نعم. اذا لم توزع الغنائم واسلام قبل ان توزع ماذا يكون الحال؟ لو اسلم في الميدان ماذا يكون الحال؟ حينئذ لم يدخل في ملك احد، راجع امره الى ولي الامر، لانه الان قبل ان يقسم كما قالوا في تركة الكافر او المسلم له اولاد كفار. معلوم ان الكافر لا يرث المسلم، لكن اذا اسلم احد الابناء قبل ان تقسم التركة يعطى ترغيبا في الاسلام. فكذلك هذا قبل ان يكون في حصة شخص هو في ملك بيت مال المسلمين عموما، وهذا امره للامام، والامام عنده تخيير حتى تضع الحرب اوزرها، فاما ايش منا بعد واما فداء، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب ايش اوزر. اذا الامام يملك ان يمن عليه ويملك ان يفاديه ويملك هذا التصرف، والاقرب في هذا ان يكون امتلك نفسه بالاسلام قبل ان يسبق عليه ملك لشخص من الاشخاص. نعم.